بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 283 من تفسير النسفي. وقيل الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين، فأريد أن يبالغ في صفتيهما فقيل الأشقى، وجعل مختصا بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له، وقيل الأتقى، وجعل مختصا بالنجاه كأن الجنة لم تخلق إلا له، وقيل وما تمود بطغواها بطغيانها إذ الحامل لهم على التكذيب طغيانهم، إذ انبعث حين قام لعقر الناقة أشقاها، أشقى ثمود قدار بن سالف، وكان أشقر أزرق قصيرا، وإذ منصوب به كذبت أو بالطغوى. فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام ناقة الله. نصب على التحذير أي احذروا عقرها وسقياها كقوله الأسد الأسد. فكذبوه فيما حذرهم منه من نزول العذاب إن فعلوا. فعقروها أي الناقة، أسند الفعل إليهم وإن كان العاقر واحدا كقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر في سورة القمر لرضاهم به. فدمدم عليهم ربهم أهلكهم هلاك استئصال أهل الانتقام الله تعالى منهم بعذاب عظيم. والله على كل شيء شهيد. وعيد لهم يعني أنه علم ما فعلوا وهو مجازيهم عليه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. يجوز أن يريد بالذين فتنوا أصحاب الأخدود خاصة، وبالذين آمنوا المطروحين في الأخدود، ومعنى فتنوهم عذبوهم بالنار وأحرقوهم. ثم لم يتوبوا يرجعوا عن كفرهم فلهم في الآخرة عذاب جهنم بكفرهم، ولهم عذاب الحريق في الدنيا لما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم. ويجوز أن يريد الذين فتنوا المؤمنين أي بلوهم بالأذى على العموم، والمؤمنين المفتونين، وأن للفاتنين عذابين في الآخرة لكفرهم ولفتنتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أي الذين صبروا على تعذيب الأخدود أو هو عام. إن بطش ربك لشديد. البطش الأخذ بالعنف، فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم، والمراد أخذ الظلمة والجبابرة بالعذاب والانتقام. إنه هو يبدئ ويعيد أي يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم بعد أن صيرهم ترابا، دل بقدره على الإبداء والإعادة على شدة بطشه أو أوعد الكفرة بأنه يعيدهم كما أبدأهم ليبطش بهم إذ لم يشكروا نعمة الإبداء وكذبوا بالإعادة وهو الغفور وهو الغفور الساتر للعيوب العافي عن الذنوب الودود المحب لأوليائه وقيل الفاعل بأهل الطاعة ما يفعله الودود من إعطائهم ما أرادوا ذو العرش خالقه ومالكه المجيد قويناه بروح القدس قويناه بجبريل أو بالإنجيل ولو شاء الله ما قتتل أي ما اختلف لأنه سببه الذين من بعدهم من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات المعجزات الظاهرات ولكن اختلفوا بمشيئتي ثم بين الاختلاف فقال فمنهم من آمن ومنهم من كفر بمشيئتي يقول الله تعالى أجريت أمور رسلي على هذا أي لم يجتمع لأحد منهم طاعة جميع أمته في حياته ولا بعد وفاته بل اختلفوا عليه فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا كرره للتأكيد أي لو شئت ألا يقتتلوا لم يقتتلوا إذ لا يجري في ملكي إلا ما يوافق مشيئتي وهذا يبطل قول المعتزلة لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا لم يقتتلوا وهم يقولون شاء ألا يقتتلوا فقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أثبت الإرادة لنفسه كما هو مذهب أهل السنة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم في الجهاد في سبيل الله عز وجل أو هو عام في كل صدقة واجبة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أي من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق لأنه لا بيع فيه حتى تبتاعوا ما تنفقونه ولا خلة حتى يسامحكم أخلاؤكم حتى يسامحكم أخلاؤكم به ولا شفاعة أي للكافرين فأما المؤمنون فلهم الشفاعة فلهم شفاعة أعيد فأما المؤمنون فلهم شفاعة أو إلا بإذنه والكافرون هم الظالمون أنفسهم بترك التقديم ليوم حاجتهم أو الكافرون بهذا اليوم هم الظالمون لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة مكي وبصري لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة مكي وبصري الله لا إله إلا هو لا مع اسمه وخبره وما أبدل من موضعه في موضع الرفع خبر المبتدأ وهو الله الحي الباقي الذي لا سبيل عليه للفناء القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه لا تأخذه سنة نعاس وهو ما يتقدم النوم من الفتور ولا نوم عن المفضل السنة ثقل في الرأس. هنا موجودة هذه الكلمة في هذا المطبوع بفتح السين السنة بالنسبة للشرح، والنعاس والنعاس في العين، والنوم في القلب، وهو تأكيد للقيوم لأن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيوما، وقد أوحى الله تعالى إلى موسى أو أوحى إلى موسى عليه السلام قل لهؤلاء إني أمسك السماوات والأرض بقدرتي فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا في الحاجية واحد، رواه أبو يعلى في مسنده، وانظر مجمع الزوائد. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وملكا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ليس لأحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، وهو بيان لملكوته وكبريائه عز وجل، وأن أحدا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام. وفيه رد لزعم الكفار أن الأصنام تشفع لهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما كان قبلهم وما يكون بعدهم، والضمير لما في السماوات والأرض لأن فيهم العقلاء، ولا يحيطون بشيء من علمه، من معلومه. يقال في الدعاء اللهم اغفر علمك فينا أي معلومك إلا بما شاء إلا بما علم. وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه، ومنه الكراسة لتضمنها العلم، والكراسي العلماء، وسمي العلم كرسيا تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم، وهو كقوله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما في سورة غافر، أو ملكه تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك أو عرشه، كذا عن الحسن أو هو سرير دون العرش في الحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، أو قدرته بدليل قوله ولا يؤوده ولا يثقله ولا يشق عليه حفظهما، حفظ السماوات والأرض، وهو العلي في ملكه وسلطانه العظيم في عزه وجلاله سبحانه وتعالى، أو العلي المتعالي عن الصفات التي لا تليق به، العظيم المتصف بالصفات التي تليق به، فهما جامعان لكمال التوحيد. وإنما ترتبت الجمل في آية الكرسي بلا حرف عطف لأنها وردت على سبيل البيان، فالأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمنا عليه غير ساهٍ عنه، والثانية لكونه مالكا لما يدبره، والثالثة لكبرياء شأنه، والرابعة لإحاطته بأحوال الخلق، والخامسة لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها أو لجلاله وعظم قدره. وإنما فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها ما ورد، منهما روي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، رواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير. اثنان، رواه البيهقي كما في حاشية الكشاف. متابع بعون الله عز وجل. وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سيد البشر آدم، وسيد العرب محمد ولا فخر، وسيد الفرس سلمان، وسيد الروم صهيب، وسيد الحبشة بلال، وسيد الجبال الطور، وسيد الأيام يوم الجمعة، وسيد الكلام القرآن، وسيد القرآن البقرة، وسيد البقرة آية الكرسي. وقال: ما قرأت هذه الآية في دار إلا هجرتها الشياطين 30 يوما، ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة 40 ليلة. وقال: من قرأ آية الكرسي عند منامه بعث إليه ملك يحرسه حتى يصبح. وقال: من قرأ هاتين الآيتين حتى يمسي حفظ بهما حتى يصبح، وإن قرأهما حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي. آية الكرسي أو آية الكرسي أو آية الكرسي. وأول حميم المؤمن إلى إليه المصير لاشتمالها على توحيد الله تعالى وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى، ولا مذكور أعظم من رب العزة سبحانه وتعالى. فما كان ذكرا له كان أفضل من سائر الأذكار، وبه يعلم أن أشرف العلوم علم التوحيد. لا إكراه في الدين، أي لا إجبار على الدين الحق وهو دين الإسلام. وقيل هو إخبار في معنى النهي. وروي أنه كان لأنصاري ابنان فتنصرا فلازمهما أبوهما وقال: والله لا أذعكما حتى تسلما، فأبيا فاختصما إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أيدخل بعضي في النار وأنا أنظر؟ فنزلت فخلاهما. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، رواه الديلمي في مسند الفردوس. اثنان، قال ابن حجر: بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 281 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمن مجرور المحل لأنه وصف ضريع، ولا يغني من جوع، أي منفعة الغذاء منتفيتان عنه، وهما إماطة الجوع وإفادة السمن في البدن. وجوه يومئذ، ثم وصف وجوه المؤمنين ولم يقل ووجوه، لأن الكلام الأول قد طال وانقطع. ناعمة، متنعمة في لين العيش. لسعيها راضية، رضيت بعملها وطاعتها لما رأت ما أداهم إليه من الكرامة والثواب. في جنة عالية، من علو المكان أو المقدار. لا تسمع، يا مخاطب أو الوجوه، فيها لاغية،